فإنما طافوا طوافا واحدا. وفي أخرى قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت عائشة فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر نحو ما سبق، وقال في آخره فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وفي أخرى قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. وفي أخرى قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن الهدي فأحلل. قالت فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأنا أرجع بحجة؟ قال وما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا. وفي أخرى قالت قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال انتظري فإذا طهرت فخرجي إلى التنعيم فأهلي منه، ثم أتي بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. قال فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. وفي رواية ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. هذه روايات البخاري ومسلم. وللبخاري قالت منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. ولمسلم قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، فقلت من أغضبك أدخله الله النار؟ قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما أحل. وفي أخرى له أنها قالت يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت فأردفني خلفه على جمل له، فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة، فقلت له وهل ترى من أحد؟ قالت فأهللت بعمرة، ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. وفي أخرى له فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. ولأبي داود والدارقطني عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. سرف قرية على 10 أميال من مكة، ويوم النفر الأول هو الثاني من أيام التشريق. وقوله على قدر نفقتك أو نصبك، قال الكرماني أو إما للتنويع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإما شك من الراوي، والمعنى أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة، وكذا بوب عليه البخاري. والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع، وكذا النفقة التي لا يذمها الشرع، قاله النووي. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.